آسف. Sorry. Sorry. أراك قريبا. See you soon. See you soon. أراك لاحقا. See you later. See you later. أهلا وسهلا. أهلا بك. Welcome. Welcome. تصبح على خير. Good night. Good night. صباح الخير. Good morning. Good morning. عفوا عذرا. Excuse me. Excuse me. كيف حالك؟ How are you? How are you? مرحبا. Hello. Hello. مساء الخير. Good afternoon. Good afternoon. مساء الخير. Good evening. Good evening.